موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب المناقب من صحيح البخاري، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله: باب ما ينهى من دعوة الجاهلية. باب ما ينهى من دعوة الجاهلية. قال عن جابر رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لعاب، قال: فكسع أنصاريا. قال: فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا، وقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى أهل الجاهلية؟ ثم قال: ما شأنهم؟ فأخبر بكسعة المهاجري الأنصاري. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها خبيثة. وفي رواية قال: دعوها فإنها منتنة. وقال عبد الله بن أبي بن سلول لعنة الله عليه: أقد تداعوا علينا، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال: فقال عمر: ألا نقتل يا رسول الله هذا الخبيث؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما ينهى من دعوى الجاهلية، أي ما جاء في النهي عن دعوى الجاهلية، لا سيما صور بعينها كما في هذا الحديث. قال عن جابر قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، يعني كنا في غزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المهاجرون عددهم يزيد مع الوقت. قال: وكان من المهاجرين رجل لعاب. لعاب يعني يحسن اللعب بالحراب، يحسن اللعب بالحراب. قال: فكسع أنصاريا فغضب الأنصاري. فكسع أنصاريا يعني ضرب الأنصاري على دبره ب يعني هذا الرمح الذي بيده، وهذا عند العرب شيء مهين. فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا، وقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. يعني لما ضرب المهاجري الأنصاري، الشيطان أشعل يعني حمية الجاهلية، فقال أحدهما: يا للأنصار، يعني هيا أيها الأنصار، هذا المهاجري يعتدي عليها. وقال الأنصاري: يا للأنصار، يعني يهيا. وقال المهاجري: يا للمهاجرين، يعني هيا أيها المهاجرون، فإن هذا الأنصاري يعتدي عليه. فلما كان ذلك، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمع كلامهم، قال: ما بال دعوى أهل الجاهلية؟ ما بال دعوى أهل الجاهلية؟ يعني ماذا؟ ما بالي أسمع كلاما كنا نسمعه في الجاهلية ولا يجوز أن يسمع في الإسلام، وهو أن يتصايح الناس ويتعصب الناس لغير الدين، فيتعصب هذا لقوميته وهذا لقبيلته. يا للأنصار، يا للمهاجرين، يا للمصريين، يا للشاميين، يا للعراقيين، وهكذا هذه دعوة الجاهلية، أي أنهم كانوا يقتتلون حمية للقومية والقبلية، فجاء الإسلام فوحد الناس على دين الله عز وجل، وأن الحمية لا تكون إلا لدين الله. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل حمية، أي ذلك في سبيل الله؟ الرجل يقاتل الشجاعة يعني حتى يرى بين الناس فيقولون هذا شجاع، الرجل يقاتل حمية حتى يرى بين الناس ويقولون هذا شخص لا يتحمل أن يعتدي أحد عليه فاحذروه، حمية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا هو في سبيل الله. القتال الذي في سبيل الله هو الذي يكون لنصرة دين الله، لا لنصرة القومية ولا الوطنية ولا القبلية. وإلا كانت العرب في الجاهلية لا ذكر لها بين الأمم، وكان من أسباب تخلفها هذا دعوة الجاهلية، يتنادون بالجاهلية ودعوة الجاهلية، هذا يقول أنا كذا والتاني يقول أنا كذا، هذا تميمي وهذا أطفاني وهذا أشجعي وهذا القبائل. ألا ترون أن العرب الآن هم صورة من هذا الحال؟ هذا يمني وهذا عراقي وهذا شامي وهذا مصري وهذا كذا، ويقتتلون فيما بينهم على أي شيء، على القومية، لا لأجل دين ولا لنصرة دين، إنما على القومية. ولذلك علاهم العدو وتسلط عليه، وذلك لما كانوا بدعوى الجاهلية يتفاخرون والعياذ بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى أهل الجاهلية؟ ثم قال: ما شأنهم؟ سأل ما التفصيل يعني، فأخبر بكسعة المجاهري الأنصاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها خبيثة، يعني حتى ولو كان أحدهم اعتدى على الآخر فلا ينبغي أن يكون التخاصم والاقتتال والتهاجر يكون لأجل القومية والحزبية والقبلية، هذا تبعي هذا مش تبعي، هذا معانا في الجماعة بتاعتنا وده مش معانا، وهكذا. فتكون لأجل قوميات وعصبيات وحزبيات والعياذ بالله. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوها فإنها خبيثة. ولذلك أنزل الله بعدها هذه الآية الكريمة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كنتم من قبل على القوميات والجاهليات فأنقذكم الله منها، هل تعودون لها مرة أخرى؟ ويتعصب هذا لقومه وهذا لحزبه وهذا لفريقه وهذا لقبيلته، فإن هذه دعوة الجاهلية. فهذا الباب فيه النهي عن دعوة الجاهلية، وفيه أن الشيطان يفسد بين المسلمين حتى في أفضل العصور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان أيسى أن يعبد في أرض العرب ولكن يحرش بينهم، يحرش بينهم. فليحذر المسلم من تحريش الشيطان بينه وبين إخوانه، فيوالي ويعادي على القبلية والقومية ونحو ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتآلفين المتحابين المجتمعين على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.